الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن حنبل، ووصلنا إلى الصفحة 88. وبداية هذا العنوان الذي أكملت فيه كلام شيخ سالم تيمية، قاعدة أصولية جامعة لشيخ سالم تيمية في طرق الأحكام الشرعية وعلاقتها بقواعد الإسلام الأربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. فتكلمنا وتكلم شيخ سالم تيمية عن الكتاب، كتاب الله القرآن والسنن المتواترة والإجماع والقياس على النص والقرآن والسنة، وكذلك الاستصحاب والمصالح المرسلة، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 88 في نصف الصفحة، وهو قوله: وهذا قال رحمه الله: وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح، آخر ما تكلم فيه المصلحة المرسلة، فبين معنى المصلحة المرسلة التي فيها الضبط الشرعي، فقال: رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، فلابد من ضابط المصلحة، لأن المصلحة المرسلة سميت مرسلة لأنها ليس لها دليل بعينه في المسألة، كالحديث المرسل يقوله مثلا حسن البصري أو سعيد بن المسيب عن رسول الله، وليس هناك وصل بين التابعي والصحابي إلى رسول الله. وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف المنصوص، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا. يبقى المسألة هنا المصلحة المرسلة أجمع عليها الصحابة، يعني جمعوا القرآن بين دفتي المصحف، وعثمان بن عفان جمع الأمة القراءات العشر جمعها على المصحف الأم لعثمان، ونهى الناس أن لا يقرأوا إلا بهذه القراءة لمصلحة في وقت ما. أما الآن فالقراءات السبع أو العشر كلها منضبطة، هناك كانت هناك مصلحة. تفضل. المسألة هنا: وكذلك لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن هناك رجلا ينكح الرجال كما تنكح المرأة، فاتفقوا ماذا يفعلون به، فوجدوا ما حدث في قوم لوط، أن جعل جبريل عليه السلام بريشة منه فأزال كل القرية، إلى أن سمعوا أصوات الكلاب، الملائكة سمعوا أصوات الكلاب، ثم كفاها على وجهها في الأرض، فأخذوا هذا الرجل وجعلوه على أعلى جبل في المدينة ثم رموه من فوق. فالمصالح المرسلة مجمع عليها، تمام، ولكن هناك ضابط المصلحة، فلابد أن تكون هناك ضوابط وشروط وأسباب وموانع وعلل، تمام. قال: يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها. ما هي المصلحة المرسلة؟ دليلها ماذا؟ المقاصد الشرعية والقواعد الكلية وقواعد الاستنباط ومعرفة الحلال والحرام والحديث والآية والإجماع، كل هذه الأمور، فنأخذ خلاصة هذه المسألة ونرى هذه المصلحة توافق الآية والحديث والإجماع أو توافق المقاصد الشرعية أم لا. فليس كل مصلحة تعتبر مصلحة. بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات، أو فوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلم. كلمة لم يعلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا القضية هم في هناك موجود جوا، ها؟ أهو موجود، بارك الله فيك، ما هو في يا محمد، بارك الله فيك. فهنا وفوق كل ذي علم عليم. لذلك الكل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ ابن تيمية في مسائل الإجماع، الإجماع ليس كالكتاب والسنة، وليس كل أحد يعلم مسائل الإجماعات. فقال شيخ ابن تيمية بالنسبة للإجماع، لكل إجماع دليل علمه من علمه وجهله من جهله. طيب، وحجة الأول أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح، بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها، أو كتاب وسنة وإجماع. المصلحة المرسلة عليها الكتاب والسنة والإجماع، المصلحة المنضبطة على الشرع، لا المصلحة التي يراها بعض الناس وهي تخالف الكتاب والسنة، ليست مصلحة. وحجة الثانية أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياسا، والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا، وهذا كلام باطل طبعا. الصحابة أجمعوا على المصلحة المرسلة، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان، كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، أي استحسن رأيه وقال بشيء وهذا الرأي كان مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالاستحسان باطل لأنه يشرع بدون الكتاب والسنة. وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك، فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج، وهو رؤية الشيء حسنا، كما أن الاستقباح رؤيته قبيحا، والحسن هو المصلحة. فالاستحسان والاستصلاح متقاربان، والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن، لكن بين هذه فروق. فطبعا العقل له منتهى، العقل مناط التكليف وسبب وعلة التكليف، غير العاقل غير مكلف، ليس عليه ثواب ولا عقاب لأنه لا يدري ما يخرج منه. ولكن العقل المضبوط على الكتاب والسنة، لأن هناك عقول حتى لو كانوا عباقرة في مسائل الدنيا وخالفوا الكتاب والسنة فعقلهم باطل. في ماذا؟ لا، المصلحة المرسلة عليها إجماع، والاستحسان غالب أهل العلم يضعفوه. لذلك قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. ولكن البعض يعني اختلفوا في اللفظة، ولكن من ناحية المضمون وليس هناك اختلاف أن الاستحسان باطل، فليس هناك تسوية أو ترجيح بين الاستحسان وبين المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة عليها إجماع الصحابة، والاستحسان من استحسن فقد شرع. فهذا حق وهذا باطل. والقول الجامع كما قال شيخ تيمية بأن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكرته من حديث أبي ذر وأبي الدرداء في هذا الكتاب أكثر من مرة. وتركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. حديث صحيح، حسن صحيح في الترمذي، وفي رواية هذه اللفظة في رواية سنن ابن ماجه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هي الذي تركنا عليها البيضاء؟ هذا الدين، كتاب وسنة وإجماع المسلمين، الحلال بين والحرام بين. قال: لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فهذا أحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر إن كانت مصلحة، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة. هي دي القضية، وهذا موطن الشاهد. لا تطلق عنان عقلك من غير ضبط للأمور الشرعية، فلا يتكلم في دين الله إلا من يعلم كتاب الله والسنة والإجماع وقواعد التحديث وقواعد الفقه وقواعد الأصول وكل الأدلة الشرعية ثم بعد ذلك له أن يعلم مصلحة أم غير مصلحة. وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا. رجل لا يجد عملا وأهله يحتاجون إلى النفقة، فيعلم أن هذا العمل حرام بالكتاب والسنة، والصغير والكبير والجاهل والعالم يفعله، يقول هذه مصلحة ليست بمصلحة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال النبي: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالإنسان يصبر، وربنا يبتلي الإنسان، فمع الصبر يأتي الخير إن شاء الله. قال: ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية كانت في التدريج لتحريم الربا الخمر، إلى أن وصلت الآية الكبرى العظيمة في سورة المائدة: فهل أنتم منتهون. فكان كلما نزلت آية من القرآن في تحريم الخمر درجة درجة، يقول عمر: ليس بعد، يعني يحتاج إلى آية أقوى تبين التحريم الكلي. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كان فيه تباع الخمر ويأخذ منها مسائل اقتصادية وكذا، وكل العرب قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع بعثة النبي كانوا يشربون الخمر الصحابة، ثم بعد ذلك نسخت بلا خلاف. فهنا قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذا خلل المسألة، هذه نسخت وانتهى الأمر، وهل أنتم منتهون، فانتهوا، وقال النبي: انتهينا. فهنا لا ينظر إلى مصلحة تخالف الكتاب والسنة، كل مصلحة كانت ظنها الناس أنها مصلحة وهي تخالف الكتاب والسنة هي بالإجماع مفسدة هو لا يدري. طيب، وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع الكلام وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا. هذا كلام في غاية القوة والمتانة والرجد. طبعا بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، أنزل هذا الكلام عندها على هذا الأثر العظيم. قال: وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم. هنا الأصل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمرجعية إلى الكتاب والسنة والإجماع. فقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء، كل هؤلاء الذين ذكرهم شيخ سام تميم، وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو شيء ما هو سيء، كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. لذلك مسألة قوله الشافعي: من استحسن فقد شرع، هذا من أقوى ما يكون، بمعنى التشريع إنما يكون من عند الله، فلا تستحسن شيئا بعقلك، هذا الاستحسان وهذا العقل يخالف النصوص. وهذا بخلاف الدين، عفوا، هذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن باب الجحود جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى به. ده يجحد الجحود، يعني عرف الحق وجحده وتركه وأعرض عنه. فالجحود يكون بعد المعرفة وبعد اليقين، فقال هنا وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه الآية من سورة النمل في فرعون وقومه. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى به. الجهل مرفوع ومعذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا. وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان، فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب تارة أخرى، فكذلك هم في أحوال الديانات، وكذلك في الأفعال يفعلون ما يعلمون أنه ظلم هوى وشهوة، وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم. فإن الإنسان كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أصل الإنسان فيه الظلم والجهل عياذا بالله، فتارة يجهل وتارة يظلم، ذلك في قوة علمه وهذا في قوة عمله. والناس درجات في الجهل والعلم. تعقيب على ما قاله شيخ الإسلام في طرق الأحكام، أيقظه هذا أيقظه، تعقيب على ما قاله شيخ الإسلام في طرق الأحكام. قلت فهذه طرق، فكانت هذه طرق الأحكام الشرعية التي يستند إليها المستدلون وأهل العلم من المستنبطين وأهل الفتوى، لا سيما طريق المصلحة المرسلة التي اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم من غير دليل خاص بالمسألة، كجمعهم للقرآن في كتاب هو مصحف، واتفاقهم أو اتفاقهم على رواية وقراءة واحدة من القراءة العشر لما رأوه من المصلحة العامة، ودفع مفسدة الافتراق، ولا يخلو مكان ولا زمان من المصالح التي عليها معايش الناس طبعا. والقاعدة المجمع عليها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في كتابه القواعد الفقهية النورانية. والأذان الأول من عثمان رضي الله عنه للجمعة في السوق على خلاف ما كان عليه النبي وأبي بكر وعمر من الأذان الأول الذي يكون عند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة في الخطبة، وما ذلك إلا لمصلحة رآها عثمان. وجمع عمر بن الخطاب المسلمين على التراويح بجماعة واحدة وكانوا متفرقين، وتحريق علي للزنادقة الذين قالوا علي هو الله وهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وكذلك طريق القياس الذي هو أصل من أصول الشريعة وصورة من الاجتهاد الصحيح المعتبر الذي يسعف أهل العلم في فتاوى الناس في النوازل وغيرها مما تقوم به مصالح المسلمين ومنافعهم، وطريق الاستصحاب، وإن كان وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل براءة الذمة من التكاليف وهي البراءة الأصلية. علينا خمس صلوات، فلا يأتي رجل ويقول هناك صلاة سادسة. البراءة الأصلية، والأصل براءة الذمة من التكاليف والفروض، وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل يحرم ويمنع. والمستدلون لابد لهم من هذه الطرق الشرعية كما بيّن كتاب وسنة وإجماع واستصحاب ومصلحة مرسلة وشرع من قبلنا وهكذا. فمن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يخلو يوم ولا ساعة إلا وللناس فتاوى وضروريات وحاجيات لا غنى للمسلمين عنها. فلما كانت منظومة التكلم في دين الله، لما كانت منظومة التكلم في دين الله في قواعدها الأربعة أو في قواعدها الأربع الدال والدليل والمبين والمستدل، هي التي تفي بأسئلة المسلمين، لذلك شرحت كلام الإمام أحمد في هذا الكتاب، تفي بأسئلة المسلمين. وكان المستدلون والمفتون هم أهل الشأن في ذلك في الفتوى والتكلم في دين الله. كان لابد من معرفة طرق الأحكام الشرعية والتمرس عليها والمباشرة بفعلها، فمنها شرع من قبلنا الذي لا يخالف شرعنا على الراجح من كلام الأصوليين أنه أصل من طرق الأحكام، وكذلك سد الذرائع أصل معتمد، وهو قفل كل باب يفتح وسيلة للفساد والحرام، وذلك يستقيم، وبذلك يستقيم الاستدلال. وعنوانت عنوانا: المستدلون الربانيون نجاة وخلاص للأمة وجلالة العلم والتعليم الشرعي. ماذا؟ ماذا؟ لم أقولها؟ معنى ماذا؟ الممارسة، التمرس من الممارسة، تمارس الإنسان الأمر أكثر من مرة فتتقنه، هذا هو التمرس يعني. الذين يحتفلون في المولد أين هم يعني يجعلون فالمسألة مسألة أم يعني استحسان؟ الدليل على ما دليلهم تقصد؟ نعم، لأنه أحيانا إذا قلت لهم بشيء يقولون هذه من مسائل، يقولوا مصلحة مرسلة؟ لا، مثلا المرجعية: وأصحابي أمانة لأمتي. هل لما مات رسول الله فعل الصحابة هذا؟ لم يفعل، ولكنهم يتأولون، يقولون النبي أوصى بأن كان يصوم الاثنين والخميس، فهذا يدل على أنه دليل لهذا. هذا باطل، ما الحجة في ذلك؟ المرجعية للصحابة، الصحابة كانوا يقولوا في ذاك أبي وأمي ورسول الله. القضية قضية كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يفعلون ما يفعلونه، وفي هذا اليوم يعني يأتون بأشياء غريبة جدا، وطوال السنة يعصون رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كما في حديث البخاري ومسلم: والذي نفسي بيده، في البخاري: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة رسول الله بفعل أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدود الله. فهذا الذي يقول يعني: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا هذه البدع التي يفعلونها، يأتون فيها ببدع ما أنزل الله بها من سلطان. يشربون الخمر والمخدرات ويرقصون ويصفقون ويأتون بالموسيقى والغناء. ما هذا؟ ليس من الدين البتة بشيء. ماذا تقول للشيخ ابن تيمية؟ شرح هذا الإمام أحمد بن حنبل، المعاش، الكتاب نفسه القواعد النورانية الفقهية للشيخ ابن تيمية. لا لا لا، هذا ليس هناك كتاب للشيخ ابن تيمية في القواعد الأصولية، ولكن في مجموع الفتاوى مسائل في قواعد الأصول. لكن هذا الكتاب الشيخ ابن تيمية، وعندي مجلدان: القواعد النورانية الفقهية، هي القواعد الفقهية لا القواعد الأصولية، تبع الأشباه والنظائر التي هي القواعد الفقهية. لمن؟ لا، أنا عندي كتاب 3 مجلدات، رجل من أرض الله الحرام كبار من سنين من عرض الكتاب، جمع القواعد الأصولية من كتب شيخ ابن تيمية، فقال القواعد الأصولية عند ابن تيمية، هو الذي ألفه ونقل هذه القواعد في 3 مجلدات. لربما تقصد هذا. نعم، هذا جمع لطالب علمي. نعم، المستدلون الربانيون نجاة وخلاص للأمة وجلالة العلم والتعليم الشرعي. فقد روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وابن ماجه والسيوطي في الجامع الصغير وحسنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. هذا الحديث ذكرت شرحه في أكثر من كتاب لأنه مهم. وفي هذا الحديث عموم كلي لما في هذه الدنيا ووصفها بالملعونة، ثم استثنى منها الذكر الذي يشتمل على كل الدين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالذكر إيه؟ الذكر كل الدين، كل الدين، تمام؟ كل مسألة في الشريعة هي من الذكر، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم استثنى بعد الذكر كل ما وال وناظر وشابه الذكر، وختمه بالعلم والتعليم والعالم والمتعلم، لأن بهما يقام دين الله وشرعه. بالتعلم والتعليم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذ لا تقام الديانة حتى يحدث التفقه والفهم بالعلم. هذا هو جملة من أبواب العلم عند البخاري في صحيحه. لقد رص على الإمام الحافظ الفقيه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب العلم، كتاب العلم من البخاري يعني، جملة من الأبواب لابد منها، اخترت منها بعضها مختصرا لبيان أهمية القاعدة الرابعة عند الإمام أحمد في هذا الأثر الذي كتبت عليه هذا الكتاب، وهي المستدل، يعني القاعدة الرابعة. وذلك لأن علم كتاب الله وسنة رسوله لا يتم بلاغها إلا إلى الناس إلا من خلال العلماء والدعاء إلى الله على بصيرة، على العلم، المبلغون عن رب العالمين. فكان أول باب هو باب فضل العلم، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، هذا كلام البخاري. فروى بسنده عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ثم قال أين أراه السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر، ولي الأمر إلى رجل ليس من أهل الشأن في هذه الخصوصية وهذا العلم وهذا الأمر وهذا الشأن، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت. هذا هو يجعل له واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهذا حدث مع إبراهيم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية بعلو المنزلة في الجنة. وعن زيد بن ابن أسلم فقوله تعالى نرفع درجات من نشاء قال بالعلم، هو هذا، ليس بالصيت وليس بالمنصب وليس بالجاه وليس بالنسب وليس بالحسب وليس بالمال، بالعلم. هذا هو حديث صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، بالكتاب، بفهم الكتاب، بتفسير الكتاب، بالعمل بالكتاب، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقوله قل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن يعني الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، ما طلب من وأمره الله أن يقول هذا الدعاء، فكان وقل رب زدني علما، ليس هناك زيادة إلا للعلم، لا زيادة مال ولا زيادة ثروة ولا كذا، هذا عند التأصيل الذي أراد أن يدخل الجنة. فقال واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، وهو هذا هو الأصل. والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وهذا الفقه لا بد له من الحديث، ولا بد له من التفسير في القرآن، لأن الفقه كل مسألة فقهية دليلها من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. والحديث لابد أن يعلم تعلم صحته من ضعفه، ومعنى الحديث والآية كذلك منسوخة أم غير منسوخة ومعنى الآية. فقال هنا وكلام مهم جدا، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح يعني البخاري صحيح البخاري في كل من الأنواع الثلاثة التفسير والحديث والفقه بنصيب، فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. كتاب العلم في بدايات صحيح البخاري فقال هذه الكلمات في بداية شرح صحيح البخاري، فقال هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي أسند، وأصله من الوسادة الذي نضع رأسنا عليها عند النوم، وكان من شأن الأمير عندهم أن يجلس، إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. فقلت في هناك صلة بين اللغة وبين الأمر الشرعي. اقفلوا الشباك ده أو كلموا الأولاد اللي ما بيسمعوش الكلام أصلا ده. طيب، فقوله وسد أي جعل له أهله وسادا، فتكون إلى بمعنى اللام، تمام، فتكون إلى بمعنى اللام. كما بيّنت مسائل الحروف المعاني في غاية الأهمية. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، من هنا تبعيضية، ليس كل أحد يعرف الكتاب والسنة والإجماع ومسائل الاستنباط وما شابه والقواعد الأصولية والفقهية، ليس كل أحد يعرف هذا. ولتكن منكم أمة، فمن هنا تبعيضية. وكما قلت مرارا وتكرارا، الكلمة واللفظة تختلف باختلاف السياقات، فلا نقول من تبعيضية في كل الأوقات والأدلة، ليس كذلك. واجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس كله حرام، فلا بد من الاشتراء، لا بد من اجتناب كل الرجس. فهنا الآية: واجتنبوا الرجس من الأوثان. الأوثان كل ما يعبد من دون الله، فلا يجتنب من الأوثان بل كل الأوثان. والرجس يقال في الزنا وفي الربا وفي الغيبة وفي النميمة وفي الكذب وفي كل حرام، تمام. فهنا من تبعيضية في الآية الأولى من سورة آل عمران، وهذه الآية من سورة الحج ليست تبعيضية، تمام. ده مهم جدا، فلذلك قد تأخذ القاعدة وتطبقها وأنت لا تشعر بالفرق. السياق من أهم ما يكون. واجتنبوا الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان غير كنتم خير أمة، أو ولتكن منكم أمة. طيب، فقال هنا إلى أن وصلنا إلى ماذا الذي يفيده ومدار هذا على تفسير كذا وكذا وكذا. قوله إذا وسد الأمر، قلنا هذا مش كذا، وقفنا ماذا ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة، الأمر فيه سعة، ولكن الخلاف طبعا له ضابط. وصلنا إلى ماذا؟ لا نزلت، قلت هذا أنا، قلت هذا بمعنى اللام. ماذا؟ لا لا أنا قلت هذا أنا متأكد. أنا نزلت نعم. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر. نعم نعم. أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكأن المصنف البخاري يعني أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر أنهم أهل البدع وآتيناه الحكم صبية. فممكن أن يكون رجل في سن ليس في السن الكبير ويكون عنده علم. فأصل الأصاغر هنا هم أهل الأهواء. قلت هذا الحديث رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن المبارك في الزهد. قال ابن المبارك الأصاغر أهل البدع والطبراني في الكبير وابن عبد البر في جميعه وروى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ورواه مسلم في صحيحه بلفظ من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. ربما يعني قيلت مرتين ويثبت الجهل. قال النووي في شرح مسلم يعني من الثبوت ويثبت الجهل من الثبوت وفي رواية ويبث الجهل يثبت ويبث يعني يزاع وينتشر يعني الجهل ينتشر والعلم يرفع لا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة. وهذا الذي يحدث حاليا يعني غزة قل فيها الأمر الآن الفاشر دمرت وهجرت كل أهلها هجروا. يبث وينشر الجهل ويثبت الجهل نسأل الله العفو والعافية. والله رأيت من يومين أو ثلاثة هؤلاء المجرمون اللي هم في الذين يقتلون الدعم السريع صوروا أنفسهم معهم بندقية وحوالي 10 أو 7 أو 8 يربطون أيديهم فوق وراء ظهرهم ويجلسون على الأرض وضربوهم بالنار هكذا وكل منهم يسقط بشدة الطلقة التي حدث ويصورون وهم طبعا مخفي يعني يخفون وجوههم. هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون وهؤلاء من السودان وهؤلاء من السودان. ما هذا؟ أمر عظيم. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. ليس ما زمان في السودان ما كان هناك إلا سودان واحدة ثم أصبح الشمال والجنوب. فحكم رجل الذي يلبس كسكتة الأمريكان رجل نصراني فحكم نصف السودان والثاني كان للبشير وقبله قبل البشير. الآن أرادوا الدعم السريع وعين نفسه أصبح رئيسا على دولة السودان والبرهان كذلك رئيسا. فأصبح المسألة هناك تفتيت للسودان لما فيها من الذهب ومن الأمور في المعدن الكثير وموقع السودان. أمر عظيم أمر عظيم. يتنافسون على المناصب وعلى الأموال وعلى الذهب وعلى هذه الأمور ولا يعنيهم ما يموت من الآلاف وعشرات الآلاف من الرجال والنساء. ما هذا؟ هؤلاء مسلمون. إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يعني من الثبوت وفي رواية ويبث بضم الياء وبعدها باء مفتوحة موحدة ثم مثلته يعني الساء معفلا ثم مثلثة مش ثم مثلثة هي ساء فساء يعني. ليه كان بيعملوا كده الشراح؟ كان في بداية القرآن كان القرآن غير منقط، الكلمة تقال من غير نقط، لا تعرف نون أم ياء أم تاء. الذي فعل وبذل مجهودا في القرآن وحزبه وجعله أرباع وشكله وجعل مسألة النقط وما شابه، من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي سبحان ربي العظيم. لذلك هذا قتل في رواية صحيحة عن الترمذي 120 وبرواية حسن صحيح عن الترمذي 140 ألف من الموحدين. قبل أن يموت بقليل كان يبحث عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كان شديدا عليه وقبحه، يعني سعيد بن جبير قبح الحجاج بن يوسف الثقفي، فظل يبحث عنه حتى أتى به وأتى به على حصيرة وذبحه بيده، ثم قال بعد ذلك مالي وسعيد بن جبير، فمات بعدها بقليل. فقدر الله، هو يعلم، كل حاكم يعلم ما يقول فيه شعبه، فيعلم أنهم لا يطيقونه ويكرهونه، فقال ودعا الله: يا رب، يقولون أنك لن تغفر للحجاج بن يوسف الثقفي وأنت الغفور الرحيم. ومات. فقال الحسن البصري، كان في غاية الشدة والحسرة أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه بهذه الكلمات، سبحان ربي العظيم. يعني الأمر تشعر في مسألة عندما تفهم هذا الدين، تعرف مسألة القضاء والقدر ورحمة الله سبحانه وتعالى وغلبته وقاهريته، كل هذا يؤسس عندك أهمية العلم الشرعي. طيب، أي ينشر الجهل، ينشر الجهل ويشيع، ينشر الجهل ويشيع. وهذا الذي حدث، يعني ما أتت مسألة في مسائل الدنيا إلا من خلال الجهل. أنت لو علمت لن يحدث، علمت وطبق هذا العلم لن تحدث فتنة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى هذا. فصل: من علم وعلم. ثم روى البخاري باب فضل من علم وعلم، فروى كذا، ورواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ملهاش أي لزمة. فلذلك فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به فعلم وعلم. العالم الرباني عالم عامل معلم، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا لم يقبل هدى الله، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث ظاهر المعنى، جلي المراد والمضمون. ففي الفرق بين من فتح الله عليه بالعلم كان عالما عاملا ومعلما، هذا كلامي يعني، وذلك بصفاء القلب وصحة المعتقد ومتانة الفكر، وعكس ذلك تماما من اتصف بالجهل وفساد المعتقد وموت القلب وقلة الفهم والفقه. وقد شرحت هذا الحديث في كتابي ضوابط الحلال والحرام، ونقلت كلام أهل العلم، المفروض أهل العلم فيه، نسيت كلمة العلم، أو أنا كتبتها وصاحب الذي فعل البي دي إف نساها يعني، الله المستعان. أهل العلم فيه، فأغنى عن الإعادة هنا. تأويل النبي في الرأي أنه العلم. روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، بين يعني بين وبينما نفس المعنى، ولكن تأتي في أحاديث بين وبينما هي نفس المعنى، بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لا أرى الري في أظفاري. يعني سبحان الله لبن كما يفسر أنه هو العلم. أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هذه رؤيا رآها النبي ورؤيا الأنبياء حق، والنبي هو الذي يفسر، فالمرجعية إلى التفسير. المهم يعني لما كتبت كتاب فقه الرؤية وموجود PDF وانتهت طبعته، يعني كتاب ابن سيرين، ضعف أهل العلم السند إلى ابن سيرين، وهذا كتاب مشهور جدا يعني كل الناس ترجع إليه. فالكثير من أهل العلم قالوا هذا لم ليس من كلام ابن سيرين. فمسألة التفسير كما بينت في كتاب فقه الرؤية، أرجعت المسائل إلى الكتاب والسنة والأحاديث الثابتة في هذا الأمر. فأصل المسألة يعني عملت حوالي 25 قاعدة في هذا الكتاب، جعلت المسألة ابتداء هي هبة من الله سبحانه وتعالى وفضل في أناس رجال ونساء من الله عليهم بتفسير الرؤية، وهؤلاء النساء والرجال أميون. فالقضية هنا نسج بين العلم وبين الفطرة والممارسة. دي مسألة مهمة بارك الله فيكم. حتى القضية المرجعية لمن يفسر إلى دليل يبقى العلم، ولكن وجد من كان متميزا في أهل العلم وكذلك من العوام، فهذا فضل الله يعني. طيب ماذا؟ هناك بارك الله. ما طبعا هي المسألة هنا هذه الأمور يدخل فيها الصوفية ويفسدون الفساد، صحيح بلا شك، ولكن أنا أقول ما كواقع، لكن الأصل كما قلت الأصل الدليل، لأن هؤلاء يعني نسأل الله العفو والعافية بعيدين عن منهج الصحابة والتفسير، وسواء في الرؤية أو في غير الرؤية كانوا ويقولون، مش كانوا يقولون، ويقولون إلى يوم الناس هذا حدثني قلبي عن ربي، لا حول ولا قوة. فالمسألة عظيمة يعني. طيب قال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة، المفروض وجه مش كده؟ وجه، أنا كتبها وجه يعني في لربما لها وجه آخر. وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأن فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله، يعني النبي جعل فضلته لعمر وهذه مزية لعمر عظيمة، وناهيك بذلك، يعني يكفي أن النبي خص عمر بهذا. قال انتهى. قال ابن حجر هذا قاله بناء على أن الأمر المراد بالفضل الفضيلة وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما. اللبن معلوم أنه مفيد للأطفال وللكبار ويقوي العظم والكالسيوم وما شابه، والعلم هو كل الخير للعقل وللفكر وللقلب وللنفس وللصدر. ورأى البخاري في هذا الحديث في فضائل عمر، فقال النووي في شرح مسلم أما تفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع وفي أنهما سبب الصلاح، فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت الأبدان بعد ذلك، والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا. وهذا كلام في غاية القوة من النووي. وفيما قاله النووي بيان لفضيلة العلم التي عليها النجاة والخلاص في الدارين. فالأئمة لا سيما البخاري يأتي بالحديث، أهو بنتكلم في كتاب العلم فأتى في حديث في الرؤية، فينتقي الحديث في الباب وفي كتاب العلم أو كتاب الصلاة وما شابه بغاية القوة في الفقه والفطانة. عنوانت عنوانا من حديث رجعوا إلى أهليكم فعلموهم، كما بينت في الهامش هذا نص حديث يفسر قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم قال البخاري باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، وقول مالك ابن الحويرث قال النبي رجعوا إلى أهليكم فعلموهم، لما كان مالك ابن الحويرث وأصحابه مكثوا في المدينة وبيوتهم في غير المدينة، فمكثوا مع النبي فترة فتعلموا منه، فأمرهم أن يبلغوا كما في الحديث بلغوا عني ولو آية، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح مسلم في كتاب الصلاة، فروى بسنده عن ابن عباس قال إن وفد عبد قيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداب. قالوا إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر المحرم، يريدون أن يتعلموا وبينهم والنبي موجود وحي ولا واجب مع العجز ولا يكلف نفس إلا وسعها، تمام؟ فقال ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر المحرم، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. هذا حال الصحابة يبلغ عن الله سبحانه وتعالى عن رسوله، ولا بد لكل طالب علم أو لكل إنسان يدعو إلى الله على بصيرة من الدعاء ومن العلماء، هذا هو الأصل التبليغ، بلغوا عني ولو آية. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، كانت أوعية إذا جعلوا فيها أن التمر أو شيء آخر يصل إلى درجة التخمير والخمر. قالوا احفظوه واخبروه من وراءكم. وما ذكره من الدباء والحنتم والمزفت هي أوعية يشربون فيها بعد النبذ والنهي عنه، ذكر ابن حجر معناه في كتاب الإيمان قبل كتاب العلم عند الحديث كذا، فقال في فتح الباري ومعنى الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. قلت والشاهد هنا في معنى الباب تحريض النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، وهو على وجه البلوغ الوجوب بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولأنه لا يتم التعليم والتعلم إلا بالتبليغ والإخبار. وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، واجب. وأكد البخاري ذلك في الكتاب في الباب، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، فروى بسنده قال صلى الله عليه وسلم وليبلغ الشاهد الغائب، الغائب مش الغالب، إنه المستعان. فقد روى البخاري في عن ابن سنة قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغاية في حجة الوداع، ألا هل بلغت؟ قال ابن حجر فتح الباري قوله ليبلغ العلم الشاهد الغائب بالنصب للعلم والشاهد بالرفع، ليبلغ العلم الشاهد الغائب، والغائب منصوب أيضا، والمراد بالشاهد هنا الحاضر الذين مع رسول الله. لذلك تكلموا في أصول الفقه في هل يكلف المعدوم، من هو المعدوم؟ الذي لم يولد. نعم، فالمعدوم كما قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة، تمام. فقال هنا والمراد بالشاهد هو الحاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليبلغ من حضر من غاب، حتى في نفس عهد النبي كما بينت حديث البخاري ومسلم، عمر بن الخطاب كان ينزل يعمل ليأتي بنفقة أولاده وصاحبه مع النبي، واليوم الذي بعده بالعكس، فيبلغ الحاضر الشاهد الغائب سواء كان حيا أو ميتا، تمام، لا أو لم يوجد أصلا، فلا بد من البلاغ لكل هؤلاء، لأنه ليس هناك بعد النبي نبي. فجعل الحديث عظيم، العلماء ورثة الأنبياء يكمل ما فعله النبي. طيب حضر من غاب، لأن المفعول الأول، لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثاني، وإن قدم في الذكر وكأنه أراد بالمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم، المهم أن تبلغ، وجوب الإنصات للعلماء. وقال البخاري من كتاب العلم باب كذا الإنصات للعلماء، فروى عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شفت التفصيل الفقهي العلمي لأهل العلم، أخذ استنصت الناس، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدث من قبل ومن بعد، واليوم الآن يضرب ويقتل السودانيون المسلمون بعضهم بعضا، يعني الكلام ده كتبته من شهور في هذا الكتاب، وما زال الأمر مستمرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا الكتاب كتبت هذا الكتاب من شهور، وقربنا على انتهاء منه، نفس الأمر موجود بل زاد، يعني الأول كان أقل أما الآن زاد جدا. وكذا النبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تفعلوا كالكفار، لما يبقى في سواء في ليبيا أو في السودان المسلمون يضرب بعضهم بعضا، صدق رسول الله. وكذلك الليبيون يضرب ويقتل بعضهم بعضا، وغيرهم من الدول الإسلامية في باكستان والصومال، الآن باكستان وأفغانستان خراب وعلى الحدود ويقتل بعضهم بعض، حاجة عجيبة ورب الكعبة، مش ممكن، يعني نسأل الله العفو والعافية، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، تنظر في كل في كل مكان المسلمون يقتل بعضهم بعضا، إن لله وإنا إليه راجعون. وفي باكستان والصومال ونيجيريا وفي العراق وسوريا، وإلى الله المشتكى، وليس لها من دون الله كشفة. ويغلف كل ذلك الجهل بدين الله، يغلف كل ذلك الجهل بدين الله والابتداع في الدين، ها والله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الإنصات للعلماء، أي السكوت لما يقولونه، وقوله صلى الله عليه وسلم يضرب، والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا. نحن موحدون وكلنا نقول لا إله إلا الله، فكيف يقتل بعضنا بعضا؟ قال ابن بطال من شراح البخاري فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فكأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة، يعني الباب اللي هو وجوب الإنصات للعلماء للحديث. وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع، والجمع كثير جدا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في صحيح مسلم، كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات، وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ومعناها مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع. دي كلام مهم قوي قاله ابن حجر، قال فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر. يعني أنا بتكلم معاك أشرح لك هذا الباب، فتذكرت ما حدثك معك في الكلية وفيك مشكلة، كأنك ذهبت عني. فقال هنا يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر فلا يستمع لشيخه جيدا، وكذلك الاستماع، فقد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. يعني بعض الناس يسأل فأرد عليه فيتكلم وأنا أجيبه، وهذا لا ينبغي، لابد من الإنصات، فقه الإنصات. وقال سفيان الثوري وغيره أول العلم الاستماع، حسن الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل. فحتى العمل، يعني الغاية العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال الإنصات من العينين. فقال له ابن عيينة وما ندري كيف ذلك، قال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. كلام قوي جدا. من دلوقتي لما أنت بتتكلم، أنا بتكلم وبشرح، يروح سيبني وبصص لحد تاني، فهذا ليس بإنصات وليس بسماع. فقال هنا كلام الأصمعي مرة أخرى تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر عليه ابن المديني أنه قال لابن عيينة أخبرني فلان عن كذا، قال الإنصات من العينين. قال له ابن عيينة ما ندري كيف هذا ذلك، فقال إذا حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، يعني أنا أحدثك وأنت تلتفت إلى مكان شيء آخر، وهذا سوء أدب. تمام، فكونك تلتفت عن الذي يشرح أو الذي كلامه مهم سواء شيخ أو غير شيخ، فهذا سوء أدب وعدم علم، لأنك عندما الرجل الذي يشرح يتكلم بردود أفعاله تعلم وتستقر عندك المعلومة. قال وهذا محمول على الغالب والله أعلم. وجوب حفظ العلم، روى البخاري في صحيحه باب حفظ العلم، فروى بسنده عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني الأحاديث كثيرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قلت في الهامش: هذه زيادة خارج البخاري عن أبي هريرة، وانظر تفسير الآية عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فجمعت بين كلام القرطبي لبيان المعنى يعني. فقال أبو هريرة: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، البيع والشراء والمضاربة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فلذلك كان ما وصلنا أفضل من أوصل إلينا أحاديث رسول الله أبو هريرة، وثبت عن أبي هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه، فالنبي كان يعطيه الطعام، فكان يقول: كنت أفهم معنى الآية فأسأل عنها لأني في غاية الجوع، فمن أسأله يشعر بجوعي فيأتي ويأكلني. فحدث مع أبي بكر وعمر فلم يلتفتوا، لم يشعروا المسألة، فلما فعل مع رسول الله فقال تعالى: يا أبا هريرة، فأعطاه اللبن حتى شبع. فهذا هو يعني أبو هريرة مات يعني صاحب النبي قبل أن يموت بثلاث سنين، وهو أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله، فأراد العلم ففتح الله عليه، فقال: ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. تتكلموا معايا ليه؟ فالمسألة يعني كما قلت لكم، رجل يعني قرب من المئة توفاه الله يعني، فعلم من سنين يعني علم عني وأعطيته الكتب وأثنى علي ثناء جما، ولا أعلم له كتاب يعني كان بعد موته. فكان والله العظيم حدا عظيمة جدا. فمرة الرجل يعني فوق التسعين، فأنا دخلت عليه في مكتبه، فالعيد أنت كل شهر تجيب لي كتاب؟ والله العظيم يعني أنا أترك أولادي وأبنائي وزوجي وأنظر إلى ما لم يؤلف وما تحتاجه الأمة، هذا هو. فشعرت يعني كنت عايز أمشي وأسيبه، ونقل الكلام لآخرين نفس الأمر، بدل ما يقول لي: بارك الله فيك وأعانك الله، لا حول يعني كلام أبو هريرة يعني ذكرني بما فعلت، يعني كلام لا يستقيم وعيب وما يصحش، هذا لا ينبغي، مش ممكن يعني. كان يكتم هذا الكلام حتى لا ينقل عنه أنه في قلبه شيء بعد أن يعني أثنى على الكتب. فأبو هريرة هنا يقول: أنا يعني أنتم كنتم تفعلون كذا وكذا، وأنا كنت ألتزم النبي، فكنت أحفظ ولا تحفظون، وكنت أحضر ولا تحضرون. هو هذا، فده مهم جدا. قال ابن حجر في الفتح: لم يذكر البخاري في الباب غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة أحفظ من حديث من روى الحديث في عصره، وكان ابن عمر يترجم عليه في جنازة، يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي. رواه ابن سعد في الطبقات. شوف اهو هذه منقبة لأبي هريرة من عمر بن الخطاب، ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لابد من بلغوا عني، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده، فتح الله عليه بالعلم وبالحفظ والنبي دعا له فلابد أن يبقى. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا ليس للنبي فحسب بل لكل من أخذ عن النبي ومن أخذ عن الصحابة والتابعين وهكذا، كل من بلغه علم لابد أن ينشره ويبثه. فقال هنا فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عندهم، ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا، وفي رواية في البيوع وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، كان من أهل الصفة يبيت في المسجد، ليس عنده يعني لا لم يتزوج وكان فقيرا من أهل الصفة. وقد روى البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدا لحديث أبي هريرة هذا، ولفظه لا أشك أنه سمع من رسول الله ما لا نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا على رسول الله. وبلا شك كل رجل من الصحابة عنده أمره ونفقته. أبو بكر رضي الله عنه لما في السقيفة أجمعوا على أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول الله، صبح بالصباح في أول يوم من خلافته أخذ عدته وذهب إلى السوق، فقال عمر أين تذهب؟ لنفقة أولاده، فأرجعهم وجعل من بيت المال جزءا لولي الأمر ليتصرف في أمور الرعية، وهذا من أهم ما يكون حتى يتفرغ لهذه المسألة. هذا هو كل منصب وكل ثغرة لابد من التفرغ فيها حتى يحسن الأمر في ذلك. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن التوسيب الصحيح أن يكتفى من وسد في مكان أولا ابتداء أن يكون من أهل المكان، وألا ينصرف عن هذا المكان وينشغل بغيره، ومن ثم لابد أن تنضبط أموره. فقال ماذا؟ طيب الإمام المسجد طبعا يأخذ طبعا هناك ماذا؟ نعم، هو هنا عندما يكون إماما أو محفظا يكون متخصص في هذا الأمر. كيف ما فهمت؟ كيف يستطيع أن كيف ماذا؟ ينفق على عائلته وهو جالس في مكان واحد. ما هو ما قلت من هذا الباب أن يأخذ الإمام مالا. أنت مستحرم المال للإمام؟ خليه يتكلم هو لو سمحت. ماذا؟ أين يحصل يعني على المال وهو يعني في مكان واحد؟ ما يا رجل كل إمام في مكان إما أن الدولة تعطيه مالا أو البلد الذي حوله أو القرية يعطيه مالا. أنا بتكلم في مسألة رجل مثلا إمام وحافظ لكتاب الله، فلو تفرغ في هذا أو في تحفيظ الأولاد فبها ونعمت، ما المانع في ذلك؟ لا، فممكن يبقى إمام وهو يعمل، ولكن الإمام الذي يصلي كل الأوقات لا مش هينفع، لا ينبغي أن يعمل في أمر آخر، لأن الإمام لابد أن يحضر في كل صلاة. تمام؟ فهو في ضبط يعني، فهمت؟ ولا في إشكال؟ الدول تختلف. نعم، ما القضية هنا ما هو لو لم يستطع ذلك وليس هناك من يعطيه المال فلا حرج عليه. يعني ما هي المسألة هنا هو يريد أن ينفق على أولادي. الناس هيحدث عندكم هذا؟ يعني في كل يوم الجمعة حتى يعطي للإمام المال حتى يتفرغ. أم ماذا؟ يعني كنا بيقى يوزيون هذا الإمام عنده شغل آخر. عنده شغل آخر، خلاص انتهى الأمر، عنده شغل آخر ويأخذ المال أيضا؟ هذا لا عامة عندنا الأحاديث حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في المسألة، وأعظم من هذا حديث النبي وجعل رزقي تحت ظل سهمي، فكان النبي جل نفقة زوجاته من الغنائم من المغنم والأنفال، فالقضية لا حرج فيها يعني. نعم هنا يعني هو يسأل كيف الرجل يعني يقضي حاجته كله في المسجد وما عنده يعني اكتساب كافي، لأن ما عندنا الموضوع هذا الموضوع يعني. ففي هذه الحالة ليس لا حرج عليه. اه طبعا هنا انا لا اقول بهذا هذا الذي تقصده هذا تقصده هو هذا الذي هو الذي قال بلسانك ام لا؟ طب شفت بقى انت لك تاويل وهو له تاويل اخر. المهم فهمت المساله. اه تمام. واخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل عن محمد بن عمار بن حزم أنه قعد في مجلس مشيخة الصحابة 14 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله بالحديث فلا يعرفه بعضهم، فضل من عند الله، فيراجعون فيه حتى يعرفوه، فيراجعون فيه حتى يعرفوه، هو يذكرهم تمام، ثم يحدثهم بالحديث كذلك، حتى فعل ذلك مرارا، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. هذا بإجماع الصحابة. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حديث حسن. وعن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله، هذا في البخاري، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطه فغرف يده ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني سبحان ربي العظيم، فيعني مزية، وهذا من فضل الله على أبي هريرة ومن فضل الله على هذه الأمة. اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، والله حافظ هذا دين، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنن بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب قال ابن حجر قوله ضمه، قال فقال فما نسيت شيئا منه، وتنكير شيئا بتؤدي إلى العموم، بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره. وفي رواية والذي بعثك بالحق ما نسيت شيئا سمعته منك، وفي رواية ما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. قال وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان، وفي الحديث الحث على حفظ العلم. عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، يعني قتلوني. فهناك أمور، هذا إمام وأفضل حفاظ هذه الأحاديث، فقال وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهذا من الفقه، وهذا ليس بكتمان للعلم، وإنما لابد من البيان ومعرفة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. قال ابن حجر البلعوم مجرى الطعام، كن بذلك عن القتل. وفي رواية الإسماعيلي لقطع هذا، يعني رأسه. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، لأنه في زمن التابعين ويريد أن يبث كل القرآن، فلو حدث ومنع فما بث هذا العلم. فانظر إلى فقه هذا الإمام. القضية مش فهلوة ومش حمية وعجرفة وأنا هقول وسوي، لا، لابد من الفهم والعلم. من يريد الله به خيرا فقيه فيه. فقال: ولا يصرح به خوفا على نفسه منه كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية كان يشرب الخمر حتى شرب ورخص في شربه ووقع على رأسه فكسرت أو جرحت رأسه جرحا كبيرا، فقال: أعوذ بالله من رأس ستين وإمارة الصبيان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. سبحان ربي العظيم. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم. مشكلة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. صحابة. فقال هنا جاء، فأهل الأهواء يأخذون الحديث ويستدلون به على باطلهم. قال شخص ابن تيمية: الكلام في غاية الجودة. ما استدل من أهل البدع والأهواء مستدل منهم بحديث إلا وكان في هذا الحديث الدليل على بطلانه وضلاله. نفس الحديث. فانظر إلى الفهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه يحتمل كذا وكذا، والمحكم لا يحتمل إلا قولا واحدا. فهؤلاء أهل الأهواء يأخذون المتشابه، فأهل الأهواء لا يستقيم معهم إلا المتشابه الذي يحتمل كذا وكذا، أما المحكم لا يلزمهم. والقاعدة الكلية الأصولية: المتشابه يحمل على المحكم، لأن المتشابه لا يعلم معناه والمحكم يعلم معناه. فإذا لابد من الأخذ. فقال: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، كما قال الصوفية: حدثني قلبي عن ربي، بقى في جبريل وفي رسول الله، حاجة كده. ابن عربي، في هناك ابن العربي اللي هو أبو بكر ابن العربي، ده إمام فظيع يعني، أصولي ومحدث ومفسر، له تفسير 80 مجلدا، كما لابن عقيل له كتاب الفنون 400 مجلد. يا نهار أبيض، حاجة تجنن. أنا كتابي ما قل ودل 3 مجلدات، عملته ليل نهار بعمله في سنة، عملته في سنة سنة 400 مجلد. ايه ده؟ مش ممكن. الله اعلم، احنا ولا حاجة ورب الكعبة. طبعا طبعا، الله اكبر. ما هو حديث ابن عثمان ابن عفان، انا مش متخيل. قالوا صحيح، والبعض قال ليس بصحيح. كان عثمان ابن عفان يوتر ركعة واحدة من الفاتحة إلى سورة الناس بكل القرآن. إيه ده؟ ده احنا بنقعد، قعدت 22 سنة في التراويح من حفظ من الفاتحة لسورة الناس، وكنت بنعمل في اليوم جزء، يعني ناخد 2.5 ساعة في الجزء ده. طب إزاي؟ سبحان ربي العظيم، يوتر بركعة واحدة كل القرآن. إيه ده؟ فالشاهد هنا، فاعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، فهذا لا يستقيم. هو حديث في حديث، الظاهر والباطن صحيح، ولكن هؤلاء جعلوه من غير دليل. يعني بمعنى إيه؟ الآية معلومة والصحابة قالوا كذا، فهم يقولون شيئا غير ما قال الصحابة، ويقولون على الله ما لا يعلمون، وهذا من أشد الأمور. فقال: وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين، الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع، أي قطع أهل الجور، قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عنه، ففعلهم إذا سمعوا عيبه بفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعها كتمانها، فهمت؟ لابد من البيان. بلغوا عني ولو آية، الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كذلك العلماء ورثة الأنبياء فلابد أن يبلغوا. فقال هنا أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها، أمر شرعي، فمسألة فلان أو علان فمش شرط أن يذكر للمصلحة. لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة، تغير الأحوال والملامح فيه والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك ما لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له. الشاهد أن أبو هريرة فتح الله عليه وكان أحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ونشر هذا الدين، فبين الإمام البخاري في صحيحه وجوب حفظ العلم وما قاله من الآيات، والذي شرحه ابن حجر في فتح الباري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.